استحق عليهم الأولى فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

وتطمئن قلوبنا ونعلم أعلم ما في نفسي أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما أن يعبدوا الله ربي وربكم أن يعبدوا الله ربي وربكم وقلت عليهم شديدا ما أنتم ما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ